بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، كتاب للسخاوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل المرأة لا يجد في المكتبة الحديثية بخاصة والمكتبة الإسلامية بعامة كتابا مثل كتاب السخاوي هذا الذي سماه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ في موضوعه الذي تناوله السخاوي، بل هو نفسه يصرح بهذا فيقول: لم أرى في فضائل التاريخ مؤلفا يشفي الغليل. فمن هو السخاوي مؤلف هذا الكتاب؟ وما هو مضمون كتابه؟ وما هي قيمته ومكانته؟ أما مؤلف هذا الكتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، فهو واحد من كبار المحدثين الفقهاء في عصره، واسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد السخاوي الأصل، القاهري المولد، الشافعي المذهب، نزيل الحرمين الشريفين. ولد السخاوي بسخا قرية بمصر سنة 31 و800 هجرية، وحفظ القرآن الكريم في وقت مبكر، وحفظ كتبا هامة في الحديث والفقه والأحكام، وكان كلما حفظ كتابا عرضه على مشايخه، وأبرزهم ابن حجر العسقلاني صاحب المؤلفات الغالية النفيسة. وقد لازمه السخاوي أشد الملازمة، وحمل عنه ما لم يشاركه فيه غيره، وأخذ عنه أكثر تصانيفه. وإذا كان السخاوي قد برع في الحديث وعلومه والقرآن وعلومه والفقه والتاريخ، إلا أنه قد شارك أيضا في علوم أخرى كثيرة كالفرائض والعربية والحساب والتفسير وأصول الفقه، وقد انتهى إليه علم الجرح والتعديل، حتى قيل: لم يكن بعد الحافظ الذهبي أحد سلك مسلكه إلا السخاوي. أما مقروآته ومسموعاته فكثيرة جدا ولا تكاد تنحصر، وهي قراءات ومسموعات حصلها من رحلاته في الآفاق ليستقر في نهايتها في المدينة المنورة التي توفي بها في مطلع القرن العاشر الهجري. وقد خلف السخاوي للأجيال كتبا نفيسة في الحديث والفقه والتاريخ وغيره، منها كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، وهو كتاب جامع لعلوم الحديث النبوي وفنونه، وكتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهو أجمع وأتقن من كتاب السيوطي، وفي كل واحد منهما ما ليس في الآخر. وفي التراجم له كتاب الضوء اللامع في أخبار أهل القرن التاسع في 6 مجلدات، وله هذا الكتاب النفيس الذي سماه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، وهو كتاب يكشف عن سعة اطلاع السخاوي وسعة قراءاته ومحفوظاته، ليس في ميدان الحديث والفقه والقرآن وحسب، بل في علوم كثيرة وميادين عديدة، لأن هذا الكتاب يطلعك على مئات الكتب وفق الموضوعات التي تناولتها. ولنقترب قليلا من الكتاب للتعرف على موضوعه وأهدافه. وهذا هو السخاوي نفسه يضع أمامنا هذا في مقدمته لكتابه، إذ يقول: إن الاشتغال بفن التاريخ من أجل القربات، بل من العلوم الواجبات، ولكنني لم أرى في فضائله مؤلفا يشفي الغليلة ويزيل الكربة، فأردت أن أظهر ما فيه من الفوائد المأثورة والأصول المعتبرة، فأبدأ بتعريفه لغة واصطلاحا، وأبين موضوعه وفوائده وثمراته وغايته وحكمه من الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وأستنبط في الأدلة له من الكتاب والسنة، ثم أبين ماذا على المعتني به من الشروط المقررة، ثم أبين ما علمته فيه من المصنفات على اختلاف المقاصد في الجهات والأشخاص، ثم من صنف فيه، وكذا أئمة الجرح والتعديل مع استيعابهم له، وسميته الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. وهكذا يوضح لك السخاوي مضمون الكتاب ومنهجه فيه. وإذا كان السخاوي قد وضع تعريفا وتحديدا للتاريخ ولعلم التاريخ بصورة عامة، إلا أن هدفه لا يخرج عن هدف المحدثين في معرفة التاريخ، لأننا نجده يقول: ومن أجل فوائد التاريخ أنه أحد الطرق التي يعلم بها النسخ في أحد الخبرين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما، إما بالإضافة لوقت متأخر كرأيته قبل أن يموت بعام أو نحوه، أو عن صحابي متأخر، وقد يكون بتصريح الراوي كقوله: كان آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أو أن الراوي لم يلقى من حدث عنه، وهذا ينشأ عنه معرفة ما في السند من انقطاع أو تدليس أو إرسال إلى غير ذلك، للوقوف به على أن الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو عاصره فعلا، ولكنه لم يلقه لكونهما من بلدين مختلفين، ولم يدخل أحدهما بلد الآخر، ولم يلتقيا في حج ونحوه، وأنه ليست له منه إجازة ونحوها. ولما استشكل بعض الحفاظ رواية يونس بن محمد المؤدب عن الليث لاختلاف بلديهما وتوهم انقطاعا بينهما، قال المزي: لعله لقيه في الحج، ثم قال: بل لقيه في بغداد حين دخول الليث لها. ومن الغريب ذكر الخطيب لعبد الملك بن حبيب في الرواة عن مالك مع كونه لم يرحل إلا بعد موته بنحو من 30 سنة، بل إنما ولد بعده. بناء على هذا كله، قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ، وذلك لأن التاريخ أحد الأدلة لضبط الراوي. مثال هذا أن بعض اليهود أظهر كتابا وادعى أنه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وذكروا أن خط علي رضي الله عنه فيه. وحمل الكتاب في 47 و400 هجرية إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم علي وزير القائم بالله، فعرضه على الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب، فتأمله ثم قال: هذا مزور. فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: فيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بـ2. فاستحسن ذلك منه واعتمده وأمضاه، ولم يجز اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره. هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة ذكرها السخاوي، وتدل على اهتمام المحدثين بالتاريخ لضبط الرواة وضبط الرواية معا، ومشيرا إلى فضل التاريخ وفوائده، وموضحا أن علم التاريخ فن من فنون الحديث النبوي الشريف. وربما يظن المستمع الكريم أن هذا هو كل الكتاب، ولكن الواقع أن ما ذكرته هو بيان لأهمية التاريخ وبيان لفوائده وثمراته، ويمثل جزءا من الكتاب، لأن السخاوية بعد ذلك يتحفك بذكر مئات المؤلفات في كل فن وعلم، فهو يذكر لك ما ألف في السيرة النبوية وما ألف في مولده عليه الصلاة والسلام، وأسمائه ودلائل نبوته ونسبه ومكاتباته وأزواجه ومواليه وكتابه إلى غير ذلك من مؤلفات في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يذكر لك السخاوي ما ألف في تراجم الصحابة وتاريخ الخلفاء والملوك والوزراء والأمراء. ثم يذكر لك السخاوي ما ألف في تاريخ الفقهاء والقراء والحفاظ والمحدثين والمؤرخين والنحاة والقضاة. ثم يذكر لك ما ألف في تاريخ الأدباء واللغويين والشعراء. ثم يذكر لك السخاوي في كتابه هذا ما ألف في تاريخ الظرفاء والكرماء والأذكياء والمغفلين والعقلاء والأطباء. ثم يذكر السخاوي ما ألف من التواريخ على وقت مخصوص أو دولة مخصوصة أو أفراد مخصوصين أو في أهل بلد مخصوص. ثم يذكر لك معاجم البلدان وأسماء من ألف في التاريخ إلى غير ذلك. ونظرا لاهتمام السخاوي بعلم الحديث فإنه يذكر لك بشيء من التفصيل ما ألف في رواة الحديث وما ألف في الوفيات، ثم هو لا يذكر أسماء المؤلفات وأسماء المؤلفين لها وحسب، وهو عمل على أي حال موسوعي، ولكنه أيضا يذكر المؤلفات ويفاضل بينها، ثم يذكر من ذيل عليها أو أكمل بعض النقص فيها وهكذا. وفي كل هذا يقدم السخاوي رأيه ويوضح حجته بلغة العالم الأديب والمحدث الثقة. إن كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ليس كتابا في بيان فائدة التاريخ وأهميته بالنسبة لعلم الحديث وحسب، ولكنه أيضا كتاب جامع لما ألف في كثير من العلوم الإسلامية، وهو يشهد لمؤلفه السخاوي بسعة القراءة والاطلاع والحفظ والمعرفة، وبأنه عالم موسوعي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من الإحاطة والاستيعاب والشمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.